قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج تذوق الثمرات مع الشيخ محمد حسين يعقوب. ذق يا أخي الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإني أحبكم في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لمزيد من التذوق تعالوا لنتذوق حقيقة واقعا وبمنتهى البساطة والأريحية والواقعية. تعالوا لنتوضأ ونقرأ شيئا من القرآن. تعالوا معي إخوتي لنتوضأ حقيقة ونرى حقيقة الوضوء. إخوتي، بداية يجب أن نعتقد أن الوضوء شطر الإيمان، أن الطهور شطر الإيمان. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أنه سيأتي بنصف إيمانه. الطهور شطر الإيمان. ما للمية زعلانة ليه؟ فإخوتي تعالوا لنبدأ في الوضوء، والأصل في المسألة استحضار النية. فالنية شرط في صحة العبادات، شرط صحة. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه ينوي رفع الحدث الأصغر في قلبه. النية محلها القلب. ليس من السنة أن تنطق بلسانك. ثم التسمية عند الوضوء، أن يسمي الإنسان عند بداية الوضوء، أن يقول بسم الله. أهلا الساعة مني حاضر. أهلا عناس، مع أنها ضد المي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبدأ الإنسان الوضوء بالتسمية، بسم الله. التسمية عند الوضوء. كتاب عن منى الشيخ أبو إسحاق بتاع الزمان، كشف المخبوء في ثبوت حديث التسمية عند الوضوء، أن يقول الإنسان بسم الله ثم يغسل يديه. يبدأ بغسل اليدين. وخلي بالك وانت بتغسل إيديك لازم تنتبه لحاجة مهمة جدا وخطيرة، وهي أنه إذا غسل يديه، هذه البداية في غسل الكفين من سنن الوضوء. وأنا زي ما قلت دايما، ومنهجنا في الحياة إن إحنا مش بندور بقى ده سنة وده فرض، وإنما بندور على كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من توضأ نحو وضوئي هذا، مثل وضوئي هذا، زي الوضوء اللي أنا بتوضأ بالظبط. فيبدأ الإنسان يسمي الله بسم الله ويغسل كفيه. وخلي بالك كان إذا توضأ صلى عليه صلى الله عليه وسلم غسل البراجم. البراجم اللي هي عقل الصوابع دي، البروز بتاع عقل الصوابع دي، ودي غسل البراجم. خلل الأصابع. خلي بالك إنك أنت تغسل ضوافرك. ليه؟ لأن الذنوب، فإذا غسل يديه خرت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره. خليها تخر الذنوب من تحت ضوافرك حتى تخر من تحت أظفاره، ثم تمضمض. وخلي بالك في قضية المضمضة في نقطة مهمة قوي. النقطة المهمة إيه؟ إن بعض الناس يعمل كده. غلط الكلام ده، ما تنفعش. مش وضوء ده، المضمضة تحريك الماء في الفم، إنك أنت تاخد مية تحريك الماء في الفم. ثم كان من سنته صلى الله عليه وسلم السواك. السواك، السواك يا مسلمين، السواك. وقع في المية، هيجي هيجي، تعال السواك. بسم الله. السواك والإنسان السواك عود من الأراك. كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويهتم بالسواك. سئلت سيدة عائشة ماذا كان أول شيء يفعله صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت؟ قالت يتسوك. السواك، فالإنسان يبدأ السواك. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك طولا وعرضا. بالعرض، بعرض السنان وبطول السنان. وكان صلى الله عليه وسلم يتسوق ويهتم جدا بالسواك ويتمضمض. وكان يتمضمض يتهوع، يتهوع. يبقى المضمضة عندك ثلاث حاجات: تحريك الماء في الفم اللي هي اثنين، السواك طولا وعرضا، ثلاثة يتهوع يخرج ما في حلقه، المضمضة. فإذا تمضمض خرجت الذنوب من بين أسنانه، من بين أسنانه صلى الله عليه وسلم. ثم استنشق واستنثر. هم حاجتين في الموضوع الاستنشاق، إن هو يأخذ المية في أنفه ويخرجها من أنفه. يبقى لازم حاجتين، يغمض تدخل في أنفه ثم تخرج من أنفه. وإن غسيل اليدين ثلاثة، المضمضة ثلاثة، الاستنشاق ثلاثة. يدخل الماء جوه أنفه ويطلعها من أنفه. ثم يغسل وجهه. وحدود الوجه الشرعي من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وما بين شحمتي الأذنين. يغسل وجهه إذا كان له لحية، يجري الماء على لحيته ويخلل لحيته، فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه من أطراف لحيته. يا ترى اللي ملوش لحية هتخر ذنوبه منين؟ خرت ذنوبه من أطراف لحيته مع آخر قطر الماء. خلي بالك، عايز أقول حاجتين في موضوع غسل الوجه، لا أكتر من حاجة. أقصد إيه؟ إن في غسل الوجه نهى عن لطم الوجه بالماء، نهى عن لطم الوجه بالماء، ما تلطمش وجهك بالماء، دي حاجة. الحاجة الثانية، اوعى تعمل كده إنك أنت تغسل كده تاخد الماء وتطلع تاني. غلط. الغلط في إيه؟ إن المية اللي أنت حطيتها على وجهك وين لقطتها دي، ده بقى ماء مستعمل، والماء المستعمل غير طهور، طاهر غير طهور. فالمية المستعملة دي ما ينفعش تغسل بها تاني. ونزلنا من السماء ماء طهورا. العلماء يقولوا إيه؟ أن الماء ينزل من السماء فيه قوة الطهار، قوة التطهير، فإذا استعمل في طهارة فقد هذه القوة. لما الإنسان يغسل يتوضى بمية، المية اللي توضى بيها فقدت قوة التطهير، ما بقتش بتطهر. فلذلك تغسل ازاي؟ انك تاخد المية في يدك وان تطلع من فوق وتنزل من منبت الشعر الى اسفل الذقن، وتعاهد العذار البياض الذي بين العذار، ده اسمه العذار، السوالف دي اسمها العذار، والاذن البياض ده ما تنساهش، ده من الوجه، من الوجه ما تنساهش. كان صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر رضي الله عنه يتعاهد مآقي العينين. المآقي اللي هي الحته اللي جوه العين دي، جوه هنا اللي بين الانف والعين، يتعاهد انه يغسلها، يغسل تعاهد المآقي وتعاهد هذا البياض الذي بين العذار والاذن، وتعاهد وان يتعاهد الانسان جبهته، يغسل وشه كويس لتخر ذنوبه، ثم يبدا في غسل اليدين. احنا قلنا غسل اليدين الكفين في الاول دي سنه، غسل اليدين بقى الفرض، وايديكم الى المرافق، يبدا بغسل الايدين من اول ايديه ويغسل. وخلي بالك برضو عايز اقول ان بعض الناس اللي بيعمل كده انه يغسل وينزل ميه يعني ياخدها هنا، غلط. انت بتاخد ميه كده وتاخدها من هنا تطلع تاني، غلط، لان الميه اللي نازله دي ميه مستعمله، لا يجوز استعمالها مره تانية، مش طهوره. ميه طهره نظيفه لكن مش طهوره، ما تغسلش. يغسل ويخلي للصوابع، ولازم كان يغسل حتى يشرع في العضد، دول اسمهم المرفقين، ده المرفق، ده كوع، ده كوعك. ها حد، في ناس كتير مش عارف كوعه من بوعه، فده كوعك، ده اسمه الكوع وده اسمه المرفق. يغسل يديه الى المرفقين، ايده اليمين 3 مرات وبعدين ايده الشمال 3 مرات. وقلنا برضو تحاشى انك انت تاخد الماء من لا، ما اعمل ايه لو بتوضى من اناء ولا غيره، انزل ايدي مع الماء، وبعدين مسح الراس. مسح الراس كان صلى الله عليه وسلم يمسح راسه ذهابا ومجيء. يبقى يمسح راسه رايح وجاي، ده مسح الراس، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا بقول بقى اللي هيقولك وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس، أنا بقولك اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ الماء ينثر ويمسح رأسه ذهابا ومجيئا، ثم يمسح إذا تبقى ماء في يديه، إيديه لسه فيها مية، يمسح بها أذنه. وحين يمسح الأذن، خلي بالك إزاي، يمسح ظاهر الأذن اللي هو الصوان وباطن الأذن، ومسح الأذنين من الفرائض. الإمام النسائي بوب في سنن النسائي بابا فقال: باب الدليل على أن الأذنين من الرأس. ثم ذكر حديث: فإذا مسح رأسه خرت ذنوبه حتى تخرج من أذنيه. مسح رأسه الذنوب خرجت من أذنه، يبقى أودانه من رأسه، يمسح راسه رايح جاي، وبعدين يمسح اذنيه من جوه ومن بره، ثم يغسل رجليه. يا ترى هنغسل رجلينا ازاي؟ بسم الله. يغسل رجلي، وغسيل الرجلين في تهديد خطير جدا: ويل للاعقاب من النار. الاعقاب اللي هي الجزء اللي اجيبها لك ازاي يا شيح، الله يرحمك، هات انت هذيني، هذه تسمى الاعقاب، الاعقاب اللي هم الجزء اللي هو ورا